رضي الله عنها وأرضاها تصف الرسول عليه الصلاة والسلام فتقول: إذا تخيل في السماء تغير وجهه، يعني إذا السماء كان فيها شوية غيم وشوية ريح تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وخرج ودخل وأقبل وأدبر حتى إذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم، فعرفت ذلك في وجهه. فسألته عائشة: يا رسول الله، لماذا يحصل لك هذا الأمر؟ فقال الرسول، وهذا الشاهد في القصة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد. فلما رأوه، قوم عاد في الآية يقول الله سبحانه وتعالى يصفهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قوم عاد عندما رأوا الغيوم في السماء استبشروا خيرا وقالوا: هذا مطر. وإذا بهذا الغيم فيه عذابهم والعياذ بالله. فقارن وانظر إلى حال الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان هو رسول الله وفي الحرم النبوي ويعيش في المدينة ومعه الصحابة وخير البشر على وجه الأرض، ومع ذلك لم يأمن من مكر الله صلى الله عليه وسلم. قارنوا بين هذا الحال وبين حالنا اليوم، نرى الكوارث كل يوم ونقرأ عنها في الجرائد، زلازل في مصر وفي إيران، تسونامي وأمريكا فيضانات، ولا نستشعر أن هذا العذاب وهذه الكوارث قد تحصل لنا، وكأنه والعياذ بالله عندنا ختم من الله سبحانه وتعالى أنه لن أذيكم أبدا. هذا الشعور لم يكن موجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمن من مكر الله هو من أعظم مفسدات ومن أعظم أمراض القلب. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فمن نعم الله سبحانه وتعالى أنه أبقى آثار إهلاك بعض الأقوام السابقة لتتعظ الأقوام اللاحقة، ومن أعظم هذه الآثار الموجودة اليوم هي الآثار الموجودة في مدينة بومبي. بومبي غير مدينة بومبي التي في الهند، بومبي بالبي هي مدينة في جنوب إيطاليا. في العام 76 قبل الميلاد تقريبا بجوار هذه المدينة كان يوجد بركان خامل. في هذا العام سار البركان وانتشرت في السماء الحمم البركانية وغطت المدينة بالكامل، سماء المدينة بالكامل، حتى أنه الساعة 12 الظهر كانت المدينة كأنها ظلام كأنها ليل. ثم بدأت السماء والعياذ بالله تمطر أحجار من اللافا المتجمد على أهل المدينة، ثم السيول اللي نازلة من البركان، الحمم البركانية واللافا نزلت وغطت المدينة بالكامل، وتغطت المدينة عشرات الأمتار فوق المدينة من هذه اللافا. المهم المدينة لم يعرف عنها أحد إلا عندما اكتشفها بعض المستكشفين من بضع مئات السنين فقط. العجيب أنهم إخواني وجدوا المدينة بسبب اللافا حفظت كما هي تماما سنة نزول هذه الكارثة منذ 2000 عام. العلماء يقولون أن السبب الرئيسي لنزول غضب الله وعذابه والعياذ بالله انتشار الظلم في المجتمع، فإذا انتشر الظلم كان سببا لنزول العذاب. ابن تيمية رضي الله عنه فهم هذا الكلام وهذا المبدأ وهذه القاعدة، فقال جملة رائعة واسمعوا إليها إخواني لأنه يجب على العالم الإسلام أن يتعظ. يقول رضي الله عنه: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخفف بالدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالمعيار في الدنيا هو العدل، الدين أصلا جاء لإقامة العدل، فإذا أقام العدل الكفار أقامهم الله سبحانه وتعالى، وإذا انتشر الظلم في المسلمين خسف بهم الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. الجرائد اليوم لا تكاد تقرأ جريدة في أي يوم إلا وفيها خبر عن ضرب أولاد وإيذاء وتعذيب أولاد، انتشار الظلم الأزواج لزوجاتهم، ترك الزوجات معلقات دون طلاق ولا زواج كالمعلقة، هذا نوع من أنواع الظلم. تأخير الرواتب، بعض المؤسسات مع الأسف تؤخر رواتب الموظفين بالأشهر وهذا ظلم. أيضا من أنواع الظلم إساءة استخدام نظام الكفالة، بعض الكفلاء مع الأسف لما المكفول يريد أن ينقل كفالته ويقول له ما أنقل كفالتك وما أديك تنازل إلا لو تديني 3-4 آلاف ريال، وهذا نوع من أنواع الابتزاز وأنواع الظلم. لذلك أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على إبادة الظلم وعلى محاربة الظلم في المجتمع الإسلامي حتى نأمن بإذن الله من عذابه سبحانه وتعالى. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قدب من فرط البكاء بك الرجاء لا يقيم أنت الحليم والقريب فرفعت كفي راجيا لا تطردن. Thank you.